أخرجه أحمد والترمذي من روايات ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني وغيره. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك كما مر ذكر ذلك. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أنواع. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكملها. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية وأسفا. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا لغو وسخرية. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث هو إزالة الشدة، والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب ومن غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والمراد من تبويب المصنف في هذا الباب بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات، وأنه من الشرك الأكبر. ولا تدعو من دون الله، لا تدعو يشمل دعاؤها هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد لأمته. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع، ما اسم موصول يشمل كل مدعو من دون الله لأنه من ألفاظ العموم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أي فإن دعوت غير الله فإنك إذن أي حينئذ من الظالمين أي المشركين. فنهى الله سبحانه في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والنهي لجميع الأمة، نهى الأمة عن عبادة وسؤال كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. وأخبره أنه لو فعل ذلك وحاشاه صلى الله وسلم وبارك عليه فسيكون من المشركين. ففيها أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله جل وعلا، وأن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله جل وعلا فقد أشرك، واعتبار الشرك ظلما. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، أي وإن ينزل بك ضرا كمرض ونحوه، فلا كاشف له أي فلا مزيل له إلا هو، وإن يردك بخير يقدر لك خيرا فلا راد لفضله فلا مانع لفضله، يصيب به يخص به من يشاء من عباده وهو الغفور كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك، وهو الغفور الرحيم كثير الرحمة. فأخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشر كليهما مقدران من الله عز وجل، وأنه لا يملك أحد من الخلق كائنا من كان كشف الضر عن أحد ولا دفع الخير عن أحد، وأن التصرف المطلق كله لله، يحرم منه من يشاء بحكمته ويعطي من يشاء بفضله، وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك، كثير الرحمة لمن أناب. فالخير والشر مقدران من الله. وفي الآية إثبات صفة الإرادة لله عز وجل على وجه يليق به، وإثبات صفة المشيئة لله، وإثبات كمال ملكه وسلطانه، وإثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور والرحيم، ويتضمنان صفتي المغفرة والرحمة. وقد دلت الآية على أن كشف الضر وجلب النفع إنما هو لله وحده، فيكون طلب ذلك من غير الله عز وجل شركا به. قال الله جل وعلا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. العبادة في اللغة التذلل، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا جمع وثن، وهو يطلق على كل ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أم لا. وتخلقون أي تختلقون إفكا أي كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي لا يستطيعون جلب الرزق لكم. فابتغوا عند الله الرزق، أي فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه، أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له، قوموا بطاعته على نعمائه، إليه ترجعون بالموت ثم بالبعث فيجازي كلا بعمله. فأخبر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه بين لقومه أن حقيقة ما يعبدون من دون الله أوثان لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا، وأنهم هم الذين يختلقون الكذب بنسبة النفع إليها. ثم بين لهم أن هذه الأوثان لا تقدر على شيء من الخير، وإنما يطلب الخير كله من الله دون غيره، وأنه هو الذي يستحق إخلاص العبادة وإخلاص الثناء والشكر، لأن مآل الجميع إليه بالموت ثم يبعثهم ويجازي كلا بعمله. فأصل دين الرسل واحد هو التوحيد، وكذلك بطلان عبادة الأوثان، وأن الخير والشر كل ذلك مقدر من الله جل وعلا. وجوب عبادة الله وشكره مع إثبات المعاد كل ذلك دلت عليه الآية الكريمة، ودلت على أن الرزق لا يطلب إلا من الله، فيكون طلب الرزق من غير الله عز وجل شركا به. من أنواع العبادة الدعاء، ودليل ذلك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى آيات كثيرة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في الجامع لعبادة الله وحده ألوانا من العبادات، فبدأها بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجب دعاءكم وأعفو عنكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وحدي، سيدخلون جهنم داخرين أذلة صاغرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث النعمان بن بشير، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. الدعاء هو العبادة. وهذا أبلغ بلاغة من ذلك الضعيف الذي لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يروى عن صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وضعفه الألباني وغيره. الصحيح يغني، وضمير الفصل هنا في قوله الدعاء هو العبادة، ضمير الفصل ها هنا بارزا ظاهرا يدل على هذا الأمر الكبير الذي يعلمه من له أدنى ذوق في هذه اللغة الشريفة: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله رب العالمين بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، ومن دعا حيا بما يقدر عليه كأن يقول يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشرك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين. فكيف يصرف الدعاء لغير الله من الأموات والأحجار والأشجار والجن والشياطين والغائبين؟ كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. الدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء عبادة، وهو دعاء الله تعالى امتثالا لأمره. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله تعالى، هو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، ويتضمن اعتقاد أنه قادر كريم، وأنه واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، فدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة، فلا بأس بذلك، أفاده العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فأن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح إلا لله رب العالمين، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وذكر العلامة الإمام المصنف رحمه الله نوعين من أنواع العبادة، فقال والاستعانة والاستغاثة، ثم ذكر دليل كل منهما فقال ودليل الاستعانة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وأما دليل الاستغاثة فقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه كلها من ألوان العبادات، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك. قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، من اسم استفهام يراد به الإنكار، أي لا أحد أضل، أي أدهم، ممن يدعو يعبد ويسأل، من لا يستجيب له ليس به قدرة على الاستجابة لهم إلى أن تقوم الساعة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يكون المعبودون للعابدين أعداء يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يشعرون بدعائهم، إما لكونهم مسخرين بالعبادة كالملائكة والأنبياء والصالحين أو جمادا كالأصنام. وإذا حشر الناس أي بعثوا وجمعوا للحساب يوم القيامة كانوا لهم أعداء، نعم سيكون المعبودون للعابدين أعداء يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم كافرين، وكان المعبودون جاحدين ومكذبين لعبادة عابديهم يوم القيامة. فأخبر الله جل وعلا أنه لا أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبادة السميع المجيب ويعبد أشياء ليس لها قدرة على إجابته إلى أن تقوم الساعة، إما لكونها مسخرة لعبادة الله كالملائكة أو الأنبياء والصالحين أو جمادا كالأصنام. ثم بين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الناس يوم القيامة، ثم تظهر للعابدين خيبة أملهم حين يتبرأ منهم معبودوهم يوم القيامة وينقلبون عليهم أعداء ويكفرون بعبادتهم ويجحدونها. فأجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله، وفي الآية إثبات أن المعبودين غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم، وقد سمى هذا الدعاء عبادة، وأن هذه الدعوة سبب لعداوة المعبودين للعابدين يوم القيامة. وفيها بيان أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة عابدين، فدلت الآية على أنه لا أحد أجهل وأضل ممن دعا غير الله، لذا يكون الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. كفر المعبودين بالعابدين قيل هو بلسان المقال، وذلك في الملائكة والأنبياء والصالحين، وهذا واضح. أما في الأصنام وسائر الجمادات فقيل إن الله يخلق لها النطق فتنطق وتكذب المشركين، وقيل إنها تكذبهم بلسان الحال. وأما قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب أن يستجيب له، المضطر هو المكروب الذي مسه الضر وانقطعت أسبابه، ويكشف السوء يزيل الضرر عنه وعن غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض كل قرن يخلف الذي قبله إذا انقرض قليلا ما تذكرون أي ما تتعظون. فقرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بعض الحقائق التي يختص بها دون من سواه، ومن ذلك استجابة دعوة المكروب وإزالة الضرر عنه والمحافظة على جنس البشر بوصل حاضره بماضيه. ثم بيّن سبحانه أن من لم يتعظ بمثل هذا ويعتبر ويعبد الله وحده فلن يتعظ بغيره، فقال جل وعلا قليلا ما تذكرون. ففي هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص في الدعاء وأنه سبب للاستجابة، وإثبات بركة الدعاء ونفعه، وأن الخير والشر مقدران من الله عز وجل. وفيها الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وفيها إجابة الله لدعاء المضطر وكشف السوء، وفيها معرفة الله تعالى بالفطرة، وأن الله عز وجل جعل معرفته ضرورية في الكائن الإنساني. فدلت الآية على أنه لا يستجيب للمضطر إلا الله، فيكون دعاء المضطر هو الاستغاثة، وهي عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. وأما حديث الطبراني الذي ذكره رحمه الله تعالى فهو حديث ضعيف كما مر، في إسناده ابن لهيعة، وفي إسناده أيضا رجل لم يسمى، فالحديث حديث ضعيف. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، والنفاق لغة هو إظهار خلاف ما يبطنه الإنسان، وشرعا إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ولعل المقصود بالمنافق هنا عبد الله بن أبي. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قيل هو أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، وهي الدعاء مع الكرب، وهو إزالة الشدة، والمقصود باستغاثة المؤمنين هنا الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فأرشدهم إلى حسن الأدب مع الله عز وجل، وسدا للذريعة وحماية لجانب التوحيد. قد يقول قائل مع أن الحديث ضعيف كيف يجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته؟ فالآية تفيد جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والحديث لا يحرم ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم لحسن التأدب مع الله وعدم إطلاق العبارات المحتملة التي تحمل حقا وباطلا. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله

وهو مبني كما ترى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الطريقة السلفية السنية الصحيحة، وهي التي سلكها علماؤنا رحمة الله عليهم في مصنفاتهم، ثم خلف من بعد ذلك خلف أضاعوا الأصول وخالفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع منهم خلط كبير. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا موحدين تحت راية سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.